بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 14 من دروس رمضان المبارك، نتحدث فيها عن حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. كنا نتحدث عن باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسية، منهما ورد أخرجه ابن سعد وأحمد وابن عساكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر رضي الله عنه، فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة، وهو أمير المؤمنين يعني رايح يخطب الجمعة في المسجد، وقد كان ذبح للعباس فرخان، في فرخين دجاجتين ذبحون على السطح، وفي ميزاب مزراب يعني، فلما ذبحوا وغسلوا الدم نزل من المزراب على مين؟ على عمر رضي الله عنه ورايح على صلاة الجمعة. فلما وافى الميزاب صب فيه من دم الفرخين فأصاب عمر، فأمر عمر بقلعه، أمر بقلع الميزاب، ثم رجع فطرح ثيابه ولبس غيرها، ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس فقال: والله إنه الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: هذا الميزاب الذي نزعته أنت وأمرت بقلعه وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في هذا المكان. فقال عمر للعباس: عزمت عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس، يعني عمر لما علم أن النبي هو اللي وضعه نزل عمر على الأرض ورفع العباس، ركبه على ظهره ورفعه حتى رجع عمر ورجع الميزاب لمكانه. هذا دليل على إيش؟ على صفاء النفوس، ما في نفس كبيرة، ما في كذا. عشان جايبينه في باب خروجهم عن الشهوات النفسية، نفوس مزكاة زكاها الله سبحانه وتعالى. تقبيل جسده صلى الله عليه وسلم. أخرج الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: كان أسيد بن حضير رضي الله عنه رجلا صالحا ضاحكا مليحا، يعني دمه خفيف أسيد بن حضير، وهو زعيم من زعماء الأنصار. فبينما هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم، فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصرته، يعني نكشوا بخاصرته أنه خلص بكفي حاجة تضحك، يعني ضحكت زيادة. فقال: أوجعتني. قال: اقتص، خذ حقك مني. شوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم له: خذ حقك مني، اقتص. قال: يا رسول الله إن عليك قميصا. ولم يكن علي قميص. قال له: أنت نكشتني مباشر، أنا في عليك بك ترفع القميص حتى تكون عدل. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه، ثم جعل يقبل كشحه يعني بطنه، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أردت هذا؟ قال له: لا بدي اقتص ولا بدي شيء، بس أنا أردت أن نقبل جسدك الشريف، اللهم صل وسلم عليه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي فقال صحيح. وكذلك ورد عن سواد بن غزية في بدر قصة شبيهة فيها، كان عليه الصلاة والسلام يعدل الصفوف فوجد سوادا قد تقدم فطعن في بطنه بالقدح، بالقدح اللي هو الخشبة تبع السهم، اسمه قدح مو قدح. القدح هو الكأس، والقدح اللي هي الأسهم. طعن في بطنه وقال استوي يا سواد، فقال أوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال استقد، قال فاعتنقه فقبل بطنه فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، يعني الآن المعركة اقتربت وفي احتمال كبير أنه أنا انتقل للآخرة ودع الدنيا، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. من حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام وخروجهم عن الشهوة النفسية، يعني الآن أنت شو معنى الخروج عن الشهوة النفسية؟ هنا القصة التي سأقرأها الآن. الإنسان دائما يفكر، أول ما يفكر بنفسه وأسرته. المرأة تفكر في زوجها أكثر شيء، أنه زوجها كثير مهم في الحياة، بعدين تفكر في أولادها، أبوها، أمها. شوف القصة هي. أخرج الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة، يعني صار نوع من الخوف، وقالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كثرت الصوارخ في ناحية المدينة. يعني إجا خبر من معركة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فخرجت امرأة من الأنصار محرمة فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها، يعني قتلى. استقبلت بأبيها، أبوها مقتول، وابنها وزوجها وأخيها، لا أدري أيهم استقبلت بهم أولا. أربعة قتلى من أسرتها. فلما مرت على أحدهم قالت من هذا؟ قالوا أبوك، أخوك، زوجك، ابنك، بالترتيب اللي هو تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تسأل عن النبي، لولا هذا أبوك ما في، مو مهم الرسول شو أخباره، هيك يعني. يقولون أمامك، ما صدقت حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذ سلمت من عطب، ما دام أنت سليم ما بهمني. وفي رواية ثانية لما تأكدت أنه حي قالت له كل مصيبة يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، يعني هينة، أي مصيبة بعدك سهلة بسيطة، أب ابن أخ مو مشكلة، المهم أنت تكون سليم. شوف الحب هذا، هذا الحب الصادق الحقيقي. وكلمة جلل في اللغة العربية من كلمات الأضداد، تستعمل للحقير، للأشياء البسيطة جدا وللأشياء العظيمة جدا. يقولون حدث أمر جلل، يعني مصيبة كبيرة، ويقولون هذا أمر جلل، أي أمر بسيط جدا. فقالت له كل مصيبة بعدك جلل، يعني بسيطة جدا. فأخذت المعنى الثاني هي. أما قتادة رضي الله عنه فأخرج الطبراني عنه عن قتادة بن النعمان قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، فدفعها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فرميت بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اندقت سيتها. القوس، تعرفوا شكل القوس؟ كلنا نعرف القوس، عبارة عن كأنهما حاجبان بينهما وتر تحت، صح؟ بآخر الحاجب في طعجة انحناء على اليمين، انحناء على الشمال، بتركب في الوتر. هذا الانحناء اسمه سيا، والمسافة بين السيا وموضع السهم، يعني منتصف القوس، اسمها قاب. فلكل قوس قابان، قاب قوسين، أصل قابي قوس. شو أصله؟ قابي قوس، فقلبت فصارت قاب قوسين. قاب قوسين يعني مسافة قصيرة. فالسيئة هي الانحناء اللي بآخر القوس على اليمين أو على الشمال. فهذا الصحابي اللي هو قتادة ابن نعمان أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوسا يرمي بها، من كثر ما شد ورمى شد ورمى اندقت السيئة، انكسر القوس من الطرف، صار الوتر مفلوت يعني لا يصلح للرمي. ولم أزل على مقامه، لما انكسر القوس صفي بدون سلاح، يعتبر الآن هو بدون سلاح، الأعداء عم ترمي هو كان عم يرمي، فالآن ما عنده رمي هو. ولم أزل على مقامي نصب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي في مكانه ألقى السهام بوجهه، كلما مال سهم منها إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلت رأسي لألاقي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا رمي أرميه. صار يدافع عن النبي بجسده بوشه بوجهه، كل ما يجي سهم يقبل يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي السهم به ولا يأتي برسول الله. هذا الحب. مثل ما اتفقنا عن مختصر كثير لأنه كتاب كثير كبير، بس معلش اختصركم يعني. ما قالت الصحابة على وفاته صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد عن أنس أن أم أيمن رضي الله عنها بكت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها ما يبكيك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إني قد علمت أن رسول الله سيموت، لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون، هذا أمر متوقع، ولكني إنما أبكي على الوحي الذي يرفع عنا. وعند البيهقي من حديثه قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقالا لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله، النبي ارتاح من الدنيا وراح لعند رب العالمين أحسن له. قالت والله ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان. فهمك شو معنات الموضوع؟ أكيد أنتم فاهمين أكثر مني، بس هيك تذكير أعطيكم أمثلة عشان التقريب. لو أنت الآن في عندك شخصية في العائلة، مستشار كبير، صاحب خبرة، صاحب دين، وصاحب فراسة، والله موفقه يعطي الجواب المضبوط، يعطيك الإرشادات التمام في أي مشكلة تحصل معك، إن كان شيخك أو جدك أو أبوك أو مستشار عندك، أي واحد كل ما صار عندك مشكلة تسرع إليه تقول له شو، بيقول لك عمل كذا عمل كذا. إذا كان بدل هذا الشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه من دون واحد يتخيله، بس هو كرسول الله يعني كشخصية نبي وكمان شيء عظيم جدا، تخيل بقى انه هذا الاستشارة المباشرة من الله لعباده، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عم يسأل سؤال اجى الجواب من الله. فشوف الصحابة، تخيل انت الان القرآن غير موجود كاملا وعم ينزل شيئا فشيئا حسب الاحتياج، حصلت مشكلة في غزوة احد، حصلت مشكلة قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، قال له رب العالمين مثلا اللي صار ومثلا وما أصابكم من مصيبة كذا، يعطيهم جواب، سألوا سؤال يعطيهم جواب، واحد صحابي صار معه مسألة نزل حكم شرعي من الله، شو بصير بالاطمئنان بالقلب؟ صلة مع الله عن طريق جبريل والنبينا صلى الله عليه وسلم، الوحي، هذا اسمه الوحي. فصلتك بالله القوية هي لما تنقطع فجأة مباشرة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكر باب الوحي التشريعي، شوف الفقد هذا. قال فهيجتهما على البكاء، طبعا هذا ما فينا نحن نتخيله، فينا نتخيله تخيل، أما حقيقة ذوق هذا الكلام يحتاج إلى واحد كان صحابي وواحد كان يذوق هذا الكلام، لأنه هذا شيء فوق تصورنا بصراحة، شيء عظيم جدا أنك تكون أنت على صلة بالله. نحن الآن بقي لنا من هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني يراها المؤمن أو ترى له، هي رؤيا من الله، عبارة عن نوع من أنواع الوحي الخفي، بس مو تشريع، وحي إرشادي يرشد الله به عباده المؤمنين في الرؤيا، فيترى في المنام أحيانا إرشادات، افعل كذا لا تفعل كذا، أنت أخطأت أنت كذا، ممكن. أما غير هيك لا، أما الوحي التشريعي ينقطع، مصيبة كبيرة بصراحة. ولذلك في رواية أخرجها ابن سعد بسند صحيح عند موسى بن عقبة قالت: إنما أبكي على خبر السماء كان يأتينا غضا جديدا كل يوم وليلة فقد انقطع ورفع فعليه أبكي فعجب الناس من قولها. وأما السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، اللي هو كربات قرب الموت يعني، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: وأبتاه؟ أجاب ربا دعاه: يا أبتاه من جنة، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ مستغربة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنتم تحبونه حبا ما بعده حب وتأخذون منه الوحي تستأنسون به، كيف تستطيعوا أنكم تحطوه في القبر وتحطوا تراب فوق؟ كيف؟ أطابت أنفسكم؟ هذا أمر من الله لابد أن يحصل، وإلا لو الأمر بإيدهم كان ما حطوه، كانوا خلوه برا، بس ما بيقدروا إلا يعملوا هيك. هيك رب العالمين قضى سبحانه وتعالى. هيئة يقول أنس رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، فلما قبض صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء حتى أنكرنا قلوبنا. خلال يوم واحد القلوب التي كانت أمس ليس فيها القلوب التي صارت اليوم، تغير كل شيء. طبعا بكاء الصحابة على ذكره صلى الله عليه وسلم، ما وقع بين عمر وعجوز في ذلك. أخرج ابن المبارك وابن عساكر عن زيد بن أسلم قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يحرس، يتفقد الرعية فرأى مصباحا في بيت، يعني في ناس مو نايمين، الدنيا ليل ومو نايمين، مو مثل هلأ على بسهروا للصباح، كانوا يناموا بدري. فدنا فإذا عجوز تطرق شعرا لها لتغزله، جايبة صوف وعم تحاول تغزل، تساوي زي مثل الخيطان يعني، أي تنفشه بقدح، وهي تقول: على محمد صلاة الأبرار، على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك المصطفون الأخيار، قد كنت قواما بكي الأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار؟ تعني النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس عمر يبكي على الباب برا، فما زال يبكي حتى قرع الباب عليها. فقالت: من هذا؟ قال: عمر بن الخطاب. قالت: وما لي ولعمر؟ قالت له: شو بدي فيك أنا؟ يعني روح من هون، وما يأتي بعمر هذه الساعة؟ قال: افتحي رحمك الله فلا بأس عليك. ففتحت له فدخل فقال: ردي علي الكلمات التي قلت آنفا. فردت عليه، فلما بلغت آخره قال: أسألك أن تدخليني معكما. هي شو قالت آخر شيء؟ هل تجمعني وحبيب الدار؟ ألا ضميني معكم. قالت: وعمر فاغفر له يا غفار. فرضي ورجع. الله أكبر. امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، نماذج من امتثال الأوامر. من النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أمر، كيف يصير الامتثال؟ أخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جحش رضي الله عنه إلى نخلة، مكان اسمه نخلة، فقال له: كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش. ولم يأمره بقتال، وذلك في الشهر الحرام، معلومكم الأشهر الحرم لا قتال فيها، حتى العرب كانوا لا يقاتلون فيها، ولكن كانوا من ضلالهم إذا أرادوا أن يقاتلوا فيها يغيرون اسمها، مثلا رجب من أشهر الحرم، قريش تريد أن تقاتل مثلا بني بكر أو خزاعة مثلا، الآن رجب ممنوع القتال، شو يقولون؟ هذا رجب حنسميه شعبان، السنة الجاي منبدل شعبان بدل رجب، أو بسموه جماد الثاني، بيقاتلوا فيه لما يجي جماد الثاني بيقولوا عنه رجب، فصاروا كل سنة يغيروا ذو القعدة يساووا ربيع الأول ومدري شو رجب يساووك، قاموا تلخبطوا ما عاد يعرفوا الشهور، حتى دار الزمان وأعاد الله الزمان كما كان. فقال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء يعني التأخير، تأخير الشهر الحرام إلى شهر ثاني، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القتال طبعا في الشهر الحرام، قال له لا تقاتل، وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أين يسير. هلا هو الصحابي بده يروح مشوار، النبي بده يبعثه مهمة، أعطاه كتاب هو ما بيعرف وين، قال له: اذهب من هنا ولا تفتح هذا الكتاب إلا بعد يومين، بعد يومين بتشوف الأوامر لوين أنت المبعوث، قبل أن يعلمه. فقال: أخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه، فما أمرتك فيه فامضي له، ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك. فلما سار يومين كاملين ما فتح الكتاب، امتثال. واحد شيخ قال له تلميذ من تلاميذه: يا شيخ أعطيني شي سر، هيك تعرف الناس بحبوا الأسرار بحبوا القصص، قال له: أعطينا شي سر، شي شغلة خاصة بيني وبينك. قال له: لا تصلح. قال له: الله يخليك. قال له: طيب هلأ بعدين. فأرسله في مهمة، أعطاه صندوق مغلق، قال له: خذ هذا الصندوق وديه للشيخ فلان بس لا تفتحه بالطريق. قال له: طيب. هو ماشي الولد هذا التلميذ سمع خشخشة وحركة بقلب الصندوق، شي عم يتحرك، فما قدر إلا يفتحه، ما تحمله بدنه، فتحه، قامت قفزة الفارة وهربت، في فارة تارك الصندوق، رجع عن شيخ قال له: هربت الفارة؟ قال له: والله هربت. قال له: إيه ما أتمنتك على فارة، كيف دي أتمنك على سر؟ سيد أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا في السن لما خدم النبي، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهمة، بعته مشوار، رجع، قالت له أمه: أين كنت؟ قال له: كنت في مهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له: أين أرسلك؟ قال له: ما كنت لأفشي سر رسول الله. شو أولاد؟ هي أولاد، هي الأولاد المضبوطة، مربى مزبوط، سر خلص سر يعني سر. جاني سؤال حلو بدي أحكي لكم إياه، جاني من يومين سؤال، واحد يسألني عن قوله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قال لي: ما هو السر؟ ما هو هذا السر؟ أجبته قلت له: السر يقول العلماء أنه هو علم الغيب، يعني ورب العالمين خلق لكل مخلوق من المخلوقات سر، فيعلمه الله ولا يعلمه من الخلق إلا من أطلعه الله عليه. قلت له: ولو كان يعلمه الجميع لما صار سرا، كان بسمه سر، هو اسمه سر، فكيف بدك تعرفه أنت؟ عامل لي شو السر؟ السر اسمه سر، اسمه سر، ولذلك هذا غيب، لا يطلع يطلع الله من يشاء على بعضه بس. نرجع لموضوعنا. قال له خذ هذا الكتاب تفتحه بعد يومين ولا تكره أحد من أصحابك أنه يكمل المشوار يعني معك. فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه امضي حيث تنزل تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش بما يصل إليك منهم. فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب سمع وطاعة من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي فإني ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقع أن يكون فيها لأن النبي قال له لا تكره حدا معناته في احتمال يصير فيها قتل أو شيء. ومن كره ذلك منكم فليرجع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاني أن أستكره منكم أحدا. فمضى معه القوم حتى إذا كان ببحران منطقة اسمها بحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عنه يطلبانه. شرد الجمل راح يدور عليه. ومضى القوم حتى نزلوا نخلة فمر بهم عمرو بن الحضرمي والحكم ابن كيسان وعثمان والمغيرة ابن عبد الله معهم تجارة قدموا بها من الطائف أدم وزبيب جلود يعني أدم يعني جلود وزبيب. فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد ابن عبد الله رضي الله عنه وكان قد حلق رأسه. فلما رأوه حليقا قالوا عمار هذا الجماعة جايين عند عمرة ليس عليكم منهم بأس. وأتمر القوم بهم يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من رجب ائتمروا يعني كل واحد يأخذ أمر الثاني يتشاورون يعني فيما بينهم ماذا نفعل بهؤلاء. فقالوا لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام كان آخر يوم من رجب آخر يوم من الشهر الحرام ولئن تركتموهم ليدخلون في هذه الليلة الحرام. إذا تركتوهم بيدخلوا داخل الحرم بيطلعوا من الشهر الحرام إلى مكان حرام أيضا ممنوع القتال فيه فليمتنعن منكم. هذول أعداء شو نعمل؟ فأجمع القوم على قتلهم. هيك اتفقوا الصحابة أن يقتلون آخر يوم من رجعوا. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان قتلوا واحد وأسروا اثنين والرابع هرب وهرب المغيرة وأعجز مغيرة بن عبد الله اسمه واستاقوا العير استاقوا العير اللي هي التجارة يعني العير هو التجارة والعير هو الحمار بفتح العين. فقدموا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم والله ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام. فأوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أسقط في أيديهم يقال في اللغة أسقط في يده وسقط في يده ولا يكون هذا الفعل إلا مبنيا للمجهول. قال أسقط في أيديهم يعني ندموا ندامة كبيرة وظنوا أن قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين. وقالت قريش حين بلغهم هذا الأمر أو أمر هؤلاء قد سفك محمد الدم في الشهر الحرام وأخذ فيه المال وأسر فيه الرجال واستحل الشهر الحرام. شوف استفدنا من القصة هي نزول آيات. قال الله تعالى أنزل الله تعالى في هذا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه لأنه حصل قتال في آخر يوم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. مضبوط كلامكم القتال في الشهر الحرام كبير بس أنتوا عملتوا أكبر من هذا بكثير. قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام يعني كفر بالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. نحن قتلنا واحد انتوا فتنتوا مئات حاولتوا تقتلوهم ليرجعوا عن دينهم، تفتنوهم عن دينهم، والفتنة اكبر من القتل. فلذلك هذه الآية تقرأ بالشكل التالي: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. تقف هنا ثم تبدأ فتقول: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أكبر خبر صد، كل جملة واحدة هي تقرأ. بعدين بتقول: والفتنة أكبر من القتل. أما توصلك إلا يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، خربت المعنى كله، ما عاد يفهم الواحد الآية. القرآن الوقف والابتداء يفهم المعنى، فإذا كنت فاهم المعنى تقرأه بالمعنى حتى تستلذ بالقرآن. المهم نزلت الآية الكريمة، يقول الكفر بالله أكبر من القتل، الفتنة هي الكفر يعني. فلما نزل ذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير وفدى الأسيرين، فقال المسلمون: أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فأنزل الله فيهم، يعني يا رسول الله يا ترى الله بيكتب لنا أجر غزوة بهالشخص اللي قتلناه، أتطمع أن تكون لنا؟ طمعوا أنه لما نزل القرآن شوي مأيدون نزل، فطمعوا أن يكتب الله لهم أجر غزوة في هذه الحادثة التي حدثت. فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكانوا ثمانية وأميرهم التاسع عبد الله ابن جحش رضي الله عنه. امتثال أمره صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى بني قريظة. لما انتهت غزوة الخندق، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق ترك المدينة فارغة إلا من النساء والأطفال وبعض العجائز وبعض الرجال قلائل جدا جدا للحراسة، ولا لا يغنون شيئا، بس ممنوع ما في لهم. فصاروا النساء في الوسط من خلفهم من جهة العوالي وقباء وهذا بنو قريظة اليهود، ومن الأمام من جهة سلع اللي هو الآن شارع سلطانة والمساجد السبعة، وهذا سلع هنا جبل سلع، هنا عند المساجد السبعة هنا كان الخندق محفور، المنطقة الصخرية هذه حفرت، والمنطقة الخلفية اللي كانت من جهة العوالي كان فيها نخل على أساس شوي فيها حماية، يعني صعب الجيوش تدخل في النخل، فكانوا يجوا من طريق الثاني، فحفروا الخندق. وكان خوف كما حكينا أكثر من مرة في هذا الدروس على الخوف اللي حدث والبرد والظلام وكذا، فالمسلمون جالسون في الخوف والنساء وراء ما في، واليهود قاموا، اليهود خانوا المسلمين واتفقوا مع قريش وجابوا الجيش إلى آخره. فأول ما خلصت غزوة الخندق وكفى الله المؤمنين القتال، جاء سيدنا جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له: شو وضعت السلاح؟ النبي فات على البيت يغير يخلع السلاح ويستري، قال له: نحن الملائكة لم نضع السلاح حتى نقاتل في بني قريظة، يلا على بني قريظة. فقام صلى الله عليه وسلم مباشرة، اسمع بقى القصة هنا، قال: أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. من السرعة قالوا لا تصلوا العصر إلا بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر أو أدرك بعضهم العصر في الطريق، بالطريق أدن العصر، فقال بعضهم: لا نصلي العصر حتى نأتيها. قالوا: النبي شو قال؟ قال: لا تصلوا العصر إلا وين؟ إلا بني قريظة، إن شاء الله يكون بالعشاء بالليل تاني يوم ما نصلي العصر. هيك النبي قال، أخذوا ظاهر اللفظ. الجماعة التانيين قالوا له: لا مو هيك قصده، النبي مو قصده أن لا تصلي العصر يعني لو بكرة، قصده يعني أسرع حتى تدركها في بني قريظة. كل واحد فهم شكل. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وهذا أصل من أصول الاجتهادات الفقهية واختلافات الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم من ذاته ما كان يريد. هل كان يريد صلاة العصر حقيقة في بني قريظة، ولا المقصود منها الإسراع حتى يصلوا قبل المغرب؟ هو يعلم. والصحابة الذين فعلوا، جماعة أخطأوا جماعة أصابوا عند التحقيق، في ناس منهم أخطأوا بس ما بنعرف مين، والنبي ما رضي يقول أنه أنتوا أخطأتوا أنتوا أصبتوا، تركهم على اجتهادهم ولم يعنف أحدا. يعني كلاكما مصيب في الأجر، أما في حقيقة الأمر واحد منكما مخطئ ولكن لم يقل من، ليفتح باب الاجتهاد صلى الله عليه وسلم في كل نص يحتمل أكثر من معنى أو أكثر من قول. ولذلك حصل خلاف بين الصحابة، وحصل خلاف بين التابعين والأئمة الفقهاء في كثير من المسائل. أمر طبيعي، وامسحوا برؤوسكم، واحد يقول لك جزء شعر لو مسح مليمتر من الرأس يجزئ، واحد يقول لك لازم ربع الرأس، واحد يقول لك لازم الرأس كله، واحد ما فيها مشكلة، كله خير كله. الذي أصاب ما أراده الله من هذا الكلام يأخذ أجرين، والذي أخطأ يأخذ أجر واحد. ومن اتبع إماما من الأئمة المجتهدين وهو يعلم أو يرى أنه هذا الرجل يقتدى به امتثالا لأمر الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو ناج عند الله. هذا المقتدي ناجي عند الله لأنه امتثل أمر الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت تعلم ما بيجوز تسأل أصلا. يعني الشافعي لا يجوز له أن يقول للأوزاعي ما حكم كذا، أنه هو بيعرف يطلع الحكم لوحده. والأوزاعي ما بيجوز يسأل أبو حنيفة، أبو حنيفة ما بيجوز يسأل سفيان الثوري، هذول أئمة مجتهدين كلهم. أما اللي مثل حكايتنا احنا ما عندنا أهلية الاجتهاد، فنسأل الأئمة فيخبرونا فنقتدي بهم. وفي غزوة حنين أخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين حين رأى من الناس ما رأى. يا عباس شو رأى؟ ما هو شو صار بغزوة حنين؟ كان الصحابة عددهم كبيرا جدا. في الحالات العادية قبل حنين كانوا دائما يكون عددهم قليلا وينتصرون بإذن الله. في يوم حنين كان عددهم كثيرا، فشو قال واحد من الصحابة؟ قال لن نغلب من قلة في هذا اليوم. يعني نحن لما كنا قليل كنا نربح، فاليوم من باب أولى. شو صار عنده؟ شيء من العجب، ونسي في تلك اللحظة البشرية، الضعف البشري سيطر عليه لمدة لحظة، نسي أنه رب العالمين هو الذي ينصر. حتى الملائكة التي نزلت في بدر وقاتلت، يقول الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوب به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، لا ملائكة ولا جبريل ولا غيره، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. المهم الصحابي قال كلمة، قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هربوا. ليش؟ لأن المشركين عملوا لهم كمين في الوادي، نصبوا لهم كمينا، فدخل الصحابة وإذا بالسهام والجيوش انقضت عليهم من الجبلين مفهوم من هنا ومن هنا، فصار عندهم شيء من الخوف والرعب، ففر أغلبهم لم يبق إلا القليل. في هذه الحالة هنا بدأ الحديث، هنا يبدأ من هذه النقطة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين حين رأى من الناس ما رأى، يعني لما فروا قال يا عباس، كان العباس صوته قوي جدا، هو الصحابة يعني عائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أعمامه أصواتهم قوية جدا، حتى بيقول لك سيدنا حمزة رضي الله عنه ليش لقب أسد الله؟ بيقول لك كان يصيح في المشركين يموت بعضهم من الرعب من صوته بس قبل ما يضرب بالسيف، إذا صاح في صوت يموت من الرعب، أصوات قوية. فالعباس كان صوته جهوري، قال له عليه الصلاة والسلام يا عباس نادي يا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة لبايعتوا النبي، يعني عليه الصلاة والسلام، فأجابوه لبيك لبيك، فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك، لأن البعير ماشي بسرعة بده يعطفه بسرعة يرجعه ما نرجع معه. فيقذف درعه في عنقه، يعني على رأسه، يلبس درعه يعني درع نفسه يعني، ويأخذ سيفه وترسه، يعني يترك البعير ويأتي ماشيا من الاستجابة للأمر. ثم يؤم الصوت، وين صوت العباس؟ اجوا لعنده. حتى اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100، إن كانوا 20,000، شوف قديش هربان ناس، 100. فاستعرض الناس، يعني استقبلوا هوازن، إن هوازن كانت ضد النبي صلى الله عليه وسلم، استقبلوهم 100 فاقتتلوا، وكانت الدعوة أول ما كانت للأنصار، ثم جعلت آخرا للخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. يعني الخزرج كانوا مشهورين بقوة القتال والشجاعة. وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه، فنظر إلى مجتلد القوم، مجتلد الجلاد يعني القتال، نظر إلى القتال فقال: الآن حمي الوطيس. أول من قال هذه الكلمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمي الوطيس. شو يعني وطيس؟ الوطيس هو التنور، فأخذ استعارة. الآن لما يحمى التنور، لما أنت بتحط جمر بالتنور بيحمى، يصلح لإيش؟ للنضج، لنضج الخبز، للطبخ، صار جاهز. حمي الوطيس يعني أبدا نضجت الرؤوس، صار بدها قطعة بس استوت كلها. الآن حمي الوطيس. قال: فوالله ما رجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتفون. هذول اللي رجعوا 100 أو 200، هذول لحالهم ما شاء الله تبارك الله، بين ما رجع الجيش كانوا عملوا عمايل، قتلوا أسروا كتفوا الناس وربطوهم باللحظات هذه، بين ما رجعوا الجماعة. فقتل الله منهم من قتل، وانهزم منهم من انهزم، وأفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأبناءهم. في قصة مضحكة على شو اسمه أبو سفيان، نختم بها. كان في صلح الحديبية، معروف معلوم لديكم، منع النبي عليه الصلاة والسلام يعمل عمرة ومنعته قريش، وبعدين أبرموا صلحا اسمه صلح الحديبية. وفيه في صلح الحديبية صارت بيعة الرضوان تحت الشجرة، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. واتفقت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم على بنود الصلح، ومنها أنه ما يعتمر في هذا العام، وأنه كل قبيلة تنضم إلى أحد الطرفين فلها ما لها وعليها ما عليها. انضمت بعض القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم، وانضمت بعض القبائل لقريش. حصل بين واحدة من هدول وواحدة من هدول قتال، واحدة قبيلة اقتتلت مع واحدة من، فدعمتها قريش، قريش دعمت قبيلة ضد قبيلة من جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو معناتها؟ معناتها نقضت العهد والميثاق. قال: لما وادع، أخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة رضي الله عنه قال: لما وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وكانت خزاعة حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكانت بنو بكر حلف قريش، فدخلت خزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في صلح قريش، وكان بين خزاعة وبني بكر قتال، فأمدتهم قريش بسلاح وطعام، أمدوا جماعتهم اللي هن بنو بكر، وطلعوا عليهم، فظهرت بنو بكر على خزاعة بسبب قريش ودعمها المادي واللوجستي. لوجستي عارف يعني لوجستي، يعني دعم حسي، لا حسي، اللوجستي حسي هيك، يعني سلاح وطعام ومدري ايش، هذا اللوجستي مو معنوي، لا حسي. فظهرت بنو بكر على خزاعة وقتلوا منهم، فخافت قريش أن يكونوا نقضوا العهد، هو فعلا نقضوا، وبسببها فتحت مكة، بسببها فتحت مكة، قريش خسرت بسبب نقض العهد هذا، كان هو الضرب القاضي لقريش. فقالوا لأبي سفيان، خافوا قريش، عرفوا أنه ارتكبوا خطأ كبير، فأرسلوا أبا سفيان قالوا له: روح عمل لك شغلة، صلح الوضع، اذهب إلى محمد فأجز الحلف، يعني خلي المعاهدة سارية المفعول بيننا وبينه، وأصلح بين الناس. فانطلق أبو سفيان حتى قدم المدينة. شوف النبي شو قال عليه الصلاة والسلام، كيف تحقق ما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء أبو سفيان، قد جاءكم أبو سفيان وسيرجع راضيا راضيا بغير حاجة، يعني رح يجي وروح مثل ما إجا مثل ما راح، ما رح يستفيد شيء ورح يرجع راضيان وهو مضحوك عليه وما له عرفان. هيك معناتها. شو صار؟ فأتى أبا بكر، أبو سفيان إجا لعند أبو بكر الصديق فقال يا أبا بكر أجز الحلف، يعني أبقي المعاهدة كما كان وأصلح بين الناس. قال ليس الأمر إلي، الأمر إلى الله وإلى رسوله. أتى عمر بن الخطاب فقال له نحو مما قال لأبي بكر، فقال له عمر أنقضهم، قال له لو الأمر إلي أنا كنت نقضته، أنقضهم فما كان منه جديدا فأبلاه الله وما كان منه شديدا فقطعه الله. قال له أبو سفيان ما رأيتك اليوم شاهد عشيرة. قال له في واحد بيحكي على قبيلته هكذا؟ شو هاد؟ استغرب منه أبو سفيان. ثم أتى فاطمة رضي الله عنها فقال يا فاطمة هل لك في أمر تسودين فيه نساء قومك؟ ثم ذكر لها نحو مما ذكر لأبي بكر فقالت ليس الأمر إلي، الأمر إلى الله وإلى رسوله. ثم أتى عليا قال له نحو مما قال أبي بكر. قال له علي ما رأيتك اليوم رجلا أضل. قال له شو صاير لك اليوم بالمرة مخك مو ظابط؟ هي معناتها. قال له ما رأيت رجلا كاليوم أضل، يعني ما لك لا تفكر، أنت سيد الناس فأجز الحلف وأصلح. قال له أنت زعيم قبيلة أصلح أنت وأجز. فضرب إحدى يديه بالأخرى، ضحك الله يرضى عنه، بعدين أسلم رضي الله عنه وضبطت شغلته تمام. قال فضرب أحد يديه على الأخرى وقال قد أجرت الناس بعضهم من بعض، هو لحاله عم يكلم نفسه بنفسه. ثم ذهب حتى قدم على أهل مكة فأخبرهم بما صنع فقالوا والله ما رأيناك اليوم وافد قوم. قالوا شو هذا اللي جايبه أنت؟ شو هالمهمة؟ ما والله ما أتيتنا بحرب فنحذر ولا أتيتنا بصلح فنأمن. لذلك قال له صلى الله عليه وسلم سيرجع راضيا بدون فائدة، بغير حاجة. فسبحان الله خلص الزمان ولا زلنا في نفس المكان. ما بيقول اشتد لأنه حمي يعني من الحرارة، لأنه هي استعارة، استعارة يعني فيها نوع من التشبيه. الوطيس لا يقال له اشتد يقال له حمية. إذا قلت اشتد الوطيس يعرفوك أنه ما بتعرف لغة عربية، شو لازم تقول؟ حمية. برافو عليك. عم يقول هل يجوز كل سنة نفس القصة؟ كل سنة نفس القصة، نفس السؤال ونفس الجواب. بس دي اتسلى هيك أحكي لكم يعني. تسلايم بس كبير صايمين شان تفرحوا وتنبسطوا. هل يجوز حجز مكان في المسجد والشخص غير موجود؟ طبعا لا يجوز. ما هو التصرف؟ أخي شيل وعود بداله خلصني. طاقت نفسه على الجامع كله إلا على المكان لواحد حج. أخي شيل عود بحطه. إذا قال لك قال له أنا جيت قبلك خلاص ماشي مبسطت، هذا هو الحج. إذا حبيت تتجاوز عن أخيك وتقعد جنبه الله يجزيك الخير والله أخلاقك عالية، ما بدك أخي، أنت عليك حق، من جاء أولا فله الحق. كل سنة بيسألوني السؤال، كل ما دق الكوز بالجرة. مثل واحد شيخ، كان في واحد شيخ بيحلق بلدان عالي بس كان يحلق لحيته، كل ما يصير مؤتمر فقهي كل ما يصير مجد أول سؤال لماذا تحلق لحيتك يا شيخ؟ بعدين رباها مش حاله. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يسر أمورنا واشرح صدورنا ونفس كروبنا وفرج عن المسلمين يا رب العالمين فرجا عاجلا قريبا. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.